دعني دعني وجرى بيني وبين نقاش شيخنا كوي. فأقر الديمقراطي. ما بيهمنا يا أخي هذا الكلام المجمل، ما بيهمنا. هل أنكر حكما شرعيا؟ هل أنكر مثلا على الأستاذ ما قاله ما استدل به من آية وعن حديث، وقال مثلا أن هذا يا أخي مش وقته الآن، مش زمانه؟ أما أم هو متأول في تجويز الديمقراطية؟ هو متأول، هذا السؤال متأول لأنه يقول أنا عقيدتي سلفية. العجيب يعني. طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية، هل سألته ما هي؟ وهل بحثت معه في بعض إعجائها حتى تلقمه حجرا؟ ما يكفي أن نأخذ الكلام هكذا على إطلاقه، لابد من استفصال يا أخي. نعم أنتظر رده إذا. هل أفسحت له المجال بالرأي؟ أنا قلت له هات الرد. لا الله يهديك، كان لازم ما تفسح له المجال. السلفي والديمقراطي. الله. السلفي والديمقراطي. الله. أيوة.